بلدي لو حد عدي يا بلدي وحياتك عندي يا بلدي لو حد عدي يا بلدي قلتها وححقق وعدي قلتها وححقق وعدي غصب عن أي تحدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي وحياتي وحياتي عندي يا بلدي Thank you.